حينما أحب هاجر جاب دليل للطريق ولا ما جابش دليل؟ جاب دليل للطريق، وجابوا دليل للطريق كافر، لأنه ما يمكنش يمشي بلا إيه؟ بلا دليل. انظروا إلى قول الحق سبحانه: فأولئك اللي هم من بقى المستثنين دول، المستضعفين من الإيه؟ من الرجال والنساء والولدان، اللي هم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون إيه؟ سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. طب ده، طب وعسى ليه؟ ده كان يجب أن يقول لعفوت عنهم. أم قال لك ليدلك على أن مسائل الاستثناءات دي لازم يأخذها الإنسان في أضيق الحدود، في أضيق. أهم دول مع أنهم معذورين ولا يهتدون ولا يجدون سبيل، ومع ذلك عسى الله أن يتوب إيه؟ أن يتوب عليهم. وإلى لقائنا آخر إن شاء الله.